ها اسماعيل نصرت يلا نلسوعهم فاهم. شوفكم من يثبت صفر وتلقائي رابرز بقر زي جهينة ومراعي، بحاول انام كتير عشان صداعي، بكرف المزة وبتزقلي ده طباعي، دف زي هاها وشرير زي هيهي، بعتتلي مسج وبتقولي ما تيجي، قلت انا مش عاشق سوما ده شقيقي، بكذب انا عاشق بس انتي مش تيبي. سايفر انا وانا وانا هاخد ستبل فوق مش عايز نفسنا، عرفوا الخبر فحسيت بالكربانة، لفوا داروا فاهم هي دي تعبانة، فاشتغل تعبئة في مصر كلها فاهم، مش بسمع فئة بسمع كل حد فاهم، مش بسمع فئة استحالة تكون فهمت فاهم، انت غبي فاهم، اخضر ده لون ارنبي فاهم، مفيش بيت نار فاهم اقولك ايش تبي فاهم، اللي انتوا عايشين فيه ده كله كاكابي فاهم، اسلوبي لو لبي فاهم اشرح لو غبي فاهم، يعني انا كل في الكل وانت تسيب الراب وبيع فل، كأنه فالنتاين لابسين احمر وانا بول، انا كح عادي انت كح يجيلك سول، سيبه على الهول بضرب سيف يد في الشاشه، في مجالكم انا الباشا، كانوا سعمل فتا تلاشى، فين القماشه فين التابوت، بعد ما الراب كل الرابرز بتموت، فرساتي معقده زي السلوك، ما يقارنكش بيا على المايك يا صعلوك، تقلت زي دمك محتاج يرفعوه يلا ارفعوا، بخلص عليهم فاهم انا اقطعوا، اتاخر عليك مره يلا اقطعوا، في السقف اخبطوا على الارض ضعوا، انا تيب فاهم بعمل حاو في نفس الوقت سموك، اشرب ستايلي امبو، هز الانترنت انت تهز الدندو، تيجي اعمل لك تاتو تيجي تترجمها تلاقيها فاك يو، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، فاظبطك ساعة بالنسبة لي، المجال ده بتكة ولاعة بالنسبة لي، بشتكي الفانزي سماعة بالنسبة لي، بحب الفلوس قناعة بالنسبة لي، جيبوا بخور وتبحوا، حاجز لك تذاكر هتركب النحو، براتي ضوافر طويلة بيجرحوا، تيجوا في نظهر فعكم ومنها تفسحوا، دريب انا تاب جليتش انا كاش ريتش انا الباك فليب انا الراب، اوهايو جوزاي ماس هلو فروم جابان، انت تايوان انت كاتكان، كل دي فلوهات ماي فلوز از ميزي، بكبر التروي فاهم فني تجريبي، بعلى باستمرار فاهم صعب تثبيتي، فيها تكتيكي ما فيهاش كيكي ما فيهاش ليما ما لهاش تيمبو، كل البانشات بتلان زي كيمبو، راب على الهادي فاهم زي كلكو، ما وصلتوليش فاهم بس وصلتلكو، فاهم انا تلكم فاهم انا شيلكو، على الترابيزه دي انزلكو لاندنج، لو مش ماشيه مع الاوتفيت بسجل، مش بعبر عند حد يترجم، نصرات على البيت عظمه بتتسجل، بصنفر البيت انا منجل، مفيش مواعيد بتتاجل، تلات ركات في نفس اليوم فاهم هاتريك، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ خويا الصوص، خويا تيخ